دلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على حب شوية دلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على حب شوية يا بورسعيد اشتقنا ليك من الفرحة دغري جينا ليك تسلم شبابك ورجالك واتدلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على حب شوية اتدلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على حب شوية يا برتقال يا طالع جديد بكرة الوقفة وبعده العيد يا برتقال يا طالع جديد في كل بيت اليوم ده عيد والله حلويت يا بورسعيد دلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على حب شوية دلع يا قمر على واحكي لنا يا قمر على الحب شوية يا برتقال يا ابو سرة والمراكب اهي جاية من برا يا برتقال يا ابو سرة ومراكب جاية اهي من برا يا برتقال يا ابو سرة مراكب جاية من برا والله وبقيت من حرة واتدلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على الحب شوية اتدلع يا قمر عاش المية واحكي لنا يا قمر على الحب شوية يا برتقال يا سكري جوزني يا بعسكري يا برتقال يا سكري جوزني يا بعسكري من جيش بلدنا الملالي واتدلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على الحب شوية اتدلع يا قمر على كنا يا قمر على الحب شوية ريسنا مؤمن وطيب يا ما قلنا الصبر طيب ريسنا مؤمن وطيب يا ما قلنا الصبر طيب وهو ربك كريم فرجه قريب ودلع يا قمر على وش واحكي لنا يا قمر على الحب شوية اتدلع يا قمر على وش المية واحكي لنا يا قمر على الحب شوية ريسنا قلبه طيب ريسنا قلبه قوي طيب يا ما قلنا الصبر طيب ريسنا مؤمن وطيب يا ما قلنا الصبر طيب وهو ربك كريم فرجه قريب واتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على الحب شويه اتدلع يا قمر على وش الميه واحكي لنا يا قمر على